بسم الله الرحمن الرحيم. وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص بإبراز علم الإجمالي بالجامع بين طرفين فعليين كالمحقق العراقي، إذ أجاب على شبهات عدم التنجيز بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطراف، وتوضيح أن التكليف حتى الآن السيد الشهيد ذكر تقريبين لعدم تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات. التقريب الأول اختلال الركن الأول من أركان المنجزية، والتقريب الثاني واختلال الركن الثالث من أركان المنجزية، ورد على هذين التقريبين. لكن المحقق العراقي رأى طريقة أخرى لتنجيز هذا العلم الإجمالي بالتدريجيات، وهو حصول علم إجمالي آخر من هذا العلم الإجمالي. مثل علم الإجمالي المرأة بالحيض في 3 أيام من الشهر، وهي مستحاضة ترى الدم في طول الشهر، فهي تعلم إجمالا 3 أيام من الشهر حيض. فنفرض إما 3 الأولى وإما 3 في النصف مثلا. فمن هذا العلم الإجمالي بحرمة المكث إما في 3 الأولى أو 3 الثانية في نصف الشهر، يحصل علم إجمالي آخر من هذا العلم الإجمالي. والعلم الإجمالي الثاني ليس أطرافه تدريجي الحصول، فلذلك يكون منجزا. كيف يحصل علم إجمالي آخر من هذا العلم الإجمالي الأول بحرمة المكث في المسجد في 3 الأولى أو 3 الثانية في نصف الشهر؟ هناك قاعدة عقلية، وهي قاعدة قبح تفويت الغرض اللزومي للمولى. هذا حكم عقلي مسلم بين الأصوليين، وعلى أساس هذه القاعدة العقلية حكموا بوجوب المقدمات المفوتة. المقدمات المفوتة هي المقدمات التي إذا تركت يترك الواجب، في مثل الغسل عن الجنابة قبل طلوع الفجر، هذا الغسل شرط لصحة الصوم من بعد طلوع الفجر. فهذه المقدمة مقدمة مفوتة، لو لم يغسل المكلف قبل طلوع الفجر لضاع عليه الصوم، فصومه ليس بصحيح. فعلى أساس هذه القاعدة العقلية فسروا وجوب الغسل قبل طلوع الفجر، وإلا على أساس المقدمية وجوب المقدمة ناشئ من وجوب ذي المقدمة، ووجوب ذي المقدمة هنا متأثر، بعد طلوع الفجر الصوم يجب، فكيف صارت المقدمة واجبا قبل وجوب ذي المقدمة. ففسروا على أساس أن العقل يحكم بقبح تفويت غرض اللزوم للمولى. فهنا لو لم يتصل هذا الشخص من الجنابة قبل طلوع الفجر لفوت الغرض اللزوم للمولى بعد طلوع الفجر. ما دام هذا التفويت بعدم الغسل قبيح فلا بد من الغسل، لأن هذا العمل إذا لم يؤدى وهو الغسل يؤدي إلى ماذا؟ إلى تفويت غرض المولى بعد طلوع الفجر. فلذلك تفويت غرض المولى قبيح، فعدم الغسل يؤدي إلى التفويت، فعدم الغسل قبيح وعقلان يجب عليه الغسل حتى لا يفوت الغرض اللزوم للمولى بعد طلوع الفجر. هذه هي القاعدة العقلية. على أساس هذه القاعدة العقلية نأتي في مقام البحث. مقام البحث علم المرأة بحرمة المكث في الثلاثة الأولى أو في الثلاثة الثانية في نصف الشهر، معناها أن هناك غرض لزومي للمولى. شنو هذا الغرض اللزومي؟ ترك المفسدة، ترك مفسدة المكر في الثلاثة الأولى وترك مفسدة المكر في الثلاثة الثانية في نصف الشهر. فهنا ترك المفسدة غرض لزومي للمولى على أساس الحرمة، الحرمة ناشئة من المفسدة، فترك المفسدة لازم، فهذا هو الغرض اللزومي المعلوم بالإجماع على أساس العلم الإجمالي الأول. فالآن ماذا يؤدي إلى تفويت هذا الغرض اللزومي؟ المكث. هذه المرأة لما تمكث في المسجد في الثلاثة الأولى أو تمكث في المسجد في الثلاثة الثانية في نصف الشهر، ما فوتت بالمكث هذا الغرض اللزومي؟ طبعا تفوت هذا الغرض اللزومي وهو ترك المفسدة. وتفويت الغرض اللزومي قبيح كما قلنا قبل قليل. ما دام قبيح فهنا يأتي هذا العلم الإجمالي الثاني. العلم الإجمالي الثاني ينشأ من العلم الإجمالي الأول. كيفية نشوء العلم الإجمالي الثاني من العلم الإجمالي الأول على هذا الأساس، على أساس أن العلم الإجمالي بحرمة المكث في الثلاثة الأولى أو في الثلاثة الأيام الثانية في نصف الشهر، هذا العلم الإجمالي بحرمة المكث تؤدي إلى العلم الإجمالي الثاني. على أي أساس؟ على أساس قاعدة عقلية أن ما دام هناك حرمة المكث فالمرأة تعلم أن هناك غرض لزومي للمولى وهو ترك المفسدة، فهذا الغرض اللزومي يفوت، ترك المفسدة غرض لزومي يفوت بالمكث، أما المكث في الثلاثة الأولى والمكث في الثلاثة الثانية. الآن وهذا المكث قبيح بحكم العقل، فما دام هذا المكث قبيح بحكم العقل يأتي العلم الإجمالي الثاني. هذه المرأة تعلم بأن الاجتناب عن المكث في الثلاثة الأولى واجب، أو حفظ القدرة لترك المكث في المستقبل واجب. حفظ القدرة شلون؟ في مسألة الغوص عاقل يحكم بوجوب الغسل حتى لا يفوت الغرض في زمنه. هذا معناه شنو؟ معناه ان العاقل يحكم بوجوب الغسل حتى يقتدر المكلف بالصوم بعد طلوع الفجر. حفظ القدرة على امتثال الواجب في زمنه بنظر العقل واجب هذا الحفظ. على اساس؟ على أساس حكم الأول للعقل أن تفوت الغرض قبيح، فما دام تفويت الغرض قبيح وتفويت الغرض بالمكس إما في الثلاثة الأولى وإما في الثلاثة الثانية في نصف الشهر، هاي الثلاثة الثانية أمر استقبالي، فهنا العقل يحكم ما دام حتى لا يفوت هذا الغرض وهو ترك المفسدة بلزوم الاجتناب عن المفسدة الثلاثة الأولى وبحفظ القدرة، بوجوب حفظ القدرة لامتثال حرمة المكث في الثلاثة الثانية في نصف الشهر. فهنا صار علم إجمالي آخر بالوجوب، وجوب جنون، وجوب الاجتناب، وجوب الاجتناب عن المكث في الثلاثة الأولى أو وجوب الحفظ، حفظ القدرة لامتثال الحرمة في الثلاثة الثانية في نصف الشهر. فلذلك الطرفين متدرجي الحصول في آن واحد فعليا، يعني في نفس الوقت اللي يجب الاجتناب عن المكث في الثلاثة الأولى في نفس الوقت يجب حفظ القدرة، ما صار الطرفين تدريجي الحصول، يجب حفظ القدرة لامتثال الحرمة في النصف الثاني. صحيح الحرمة فعلية في زمنه لكن حفظ القدرة الآن واجب. شلون الصوم واجب بعد طلوع الفجر لكن جنو حفظ القدرة بامتثال وجوب الصوم الآن واجب بالغسل؟ عرفتم؟ هنا كذلك حفظ القدرة على امتثال الحرمة في النصف في ثلاثة الثانية من نصف الشهر، هذا حفظ القدرة واجب الآن. فعلم إجمالي ثان نشأ من العلم الإجمالي الأول، وكيفية نشوءه على أساس هذه القاعدة العقلية المنطبقة في العلم الإجمالي الأول. ما دام المرأة تعلم إجمالا بحرمة المكث إما في الثلاثة الأولى أو في الثلاثة الثانية في نصف الشهر، معناه أنه تعلم بغرض لزومي وهو ترك المفسدة، وترك المفسدة يفوت بشنو؟ بالمكث، إما بمكث في الثلاثة الأولى أو المكث في الثلاثة الثانية. ما دام العقل يحكم بقبح التفويت، التفويت قبيح، فالمكث قبيح، معناه شنو؟ يأتي هذا العلم الإجمالي الثاني أنه يجب الاجتناب عن المكث في الثلاثة الأولى ويجب الحفظ القدرة على امتثال الحرمة في زمنه. الحرمة لو كان الحيض في الثلاثة الثانية في نصف الشهر، حرمة المكث في زمنه، زمن الحيض في الثلاثة الثانية في نصف الشهر، لكن حفظ القدرة على امتثاله من الآن واجب. فصار طرفي العلم الإجمالي دفعيا وتدريجي الحصول، وجوب الاجتناب عن المكث في الثلاثة الأولى ووجوب حفظ القدرة حتى لا يفوت هذا الغرض لزومي وهو ترك المفسدة. عرفتم؟ هذا العلم الإجمالي الثاني منجزون، فلذلك يجب الاجتناب عن المكث في الثلاثة الأولى ويجب الاجتناب عن المكث في الثلاثة الثانية في نصف الشهر. هذا بيان المحقق العراقي لإثبات تنجيز العلم الإجمالي بالتدريجيات. ولكن السيد الشهيد يستشكل على كلام الشيخ العراقي. أولا، نحن لا نحتاج إلى إبراز العلم الإجمالي الثاني، نفس العلم الإجمالي الأول منجز كما أثبتنا. المهم العلم الإجمالي الآن موجود فيكشف عن التكليف، والتنجيز الآن، تنجيز كما قلنا سابقا حكم العقل بوجوب الطاعة وحكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة. هذا الحكم حين العلم الإجمالي، العلم الإجمالي مو موجود الآن من هذه المرأة، بمجرد العلم الإجمالي الآن ولو الطرف الآخر للعلم الإجمالي فعليته متوقف على زمنه، فعلية الحرمة، حرمة المكس، إذا كان الحيض في الثلاثة الثانية في نصف الشهر فالحرمة فعلية في نصف الشهر، لكن التنجيز الآن، تنجيز شنو معناته؟ تأثير العلم الإجمالي في حكم العقل بوجوب الطاعة، هذه الحرمة يجب طاعته، ولو نفس الطاعة ما تأتي إلا في زمنه، لو كان الحرمة في الثلاثة الثانية من نصف الشهر. إذا كانت الحرمة الآن حرمة المكيث، لو كان الحيض في الثلاثة الأولى فالحرمة فعلية وطاعته كذلك بالفعل، فلا بد من ترك المسح في المساجد، صحيح؟ أما إذا كان الحيض في الثلاثة الثانية في نصف الشهر الطاعة في زمنه، لكن التنجيز الآن، تنجيز شنو معناته؟ معناته حكم العقل بوجوب الطاعة، فما في إشكال أن نفصل بين حكم العقل بوجوب الطاعة واستحقاق العقوبة على المخالفة، أما نفس الطاعة والمخالفة تتحققان في زمنه، زمنه زمن الحرمة، لو كان الحيض في الثلاثة الثانية من نصف الشهر زمن الحرمة هناك يصير الطاعة أو المخالفة، لكن حكم العقل بلزوم الطاعة أو استحقاق العقوبة الآن. فالعلم الإجمالي منجز الآن، أما هذا الكلام اللي معروف أن التنجيز فرع الفعلية، سيد الشهيد في الدروس السابقة ذكر أن الفعلية في طول الزمن، مو لازم أن تكون الفعلية لجميع الأطراف دفعة واحدة، لا، حتى الفعلية في طول الزمن كاف لأن يكون العلم الإجمالي منجزا. فالتنجيز فعلي، لكن الطاعة والمخالفة لو كانت الحرمة في الثلاثة الثانية من نصف الشهر فالطاعة والمخالفة في زمن تلك الحرمة الفعلية، أما حكم العقل بلزوم الطاعة واستحقاق العقوبة على المخالفة الآن حين العلم الإجمالي. هذا الرد الأول للسيد الشريف، أنه ما نحتاج إلى إبراز علم إجمالي آخر، العلم الإجمالي الأول منجز. والإشكال الثاني يقول هذا حفظ القدرة لامتثال التكليف، حكم العقل بحفظ القدرة لامتثال التكليف، هذا متفرع على تنجز التكليف، لابد أن التكليف منجز، لما يكون التكليف منجز الآن يجب المحافظة على القدرة لامتثالي ذلك التكليف، في مثل وجوب الصوم منجز بعد طلوع الفجر، ما دام منجز ويستحق العقاب على مخالفته ويجب طاعة هذا الوجوب، فالعقل يحكم بماذا؟ بحفظ القدرة لامتثال ذلك الواجب المنجز. أما هنا العلم الإجمالي الثاني اللي طرفيه وجوب الاجتناب عن المكث في الثلاثة الأولى أو حفظ القدرة لامتثال الحرمة المكث في الثلاثة الثانية في نصف الشهر، فلا بد أن يكون هذه الحرمة في نفس الشهر منجزة حتى يحكم العقل بحفظ القدرة الآن. ما هو المنجز؟ العلم الإجمالي الأول مو منجز بنظر المحقق النائمي، لأن فعلية التكليف مو الآن، لو كانت الحرمة حرمة المكث في الثلاثة الثانية في نصف الشهر ليست فعلية بنظر المحقق النائم، فلذلك العلم الإجمالي الأول إذا لم يكن منجزا فالعقل لا يحكم بحفظ القدرة لامتثال الحرمة في حينها. هي إشكال وارد على المحقق العراقي. صحيح العقل يحكم بحفظ القدرة، لكن بحفظ القدرة بالنسبة لامتثال أي تكليف؟ تكليف منجز. ما هو المنجز؟ أي علم إجمالي؟ الأول بعد ما نحتاج إلى الثاني. فالمحقق العراقي يعتبر أن العلم الإجمالي الأول مو منجز، فيريد أن يثبت التنجيز بالعلم الإجمالي الثاني. إذا مو منجز فهذا العلم الإجمالي الثاني ما يحصل، لأن حكم العقل بحفظ القدرة على امتثال التكليف الاستقبالي، هاي حفظ القدرة متوقف على أن يكون التكليف الاستقبالي منجزا. والمنجز شنو؟ العلم الإجمالي الأول. إذا كان هذا هو المنجز فمن يحصل هذا يحصل العلم الإجمالي الثاني، لكن ما نحتاج إليه. فلذلك السيد الشهيد يقول هذا العلم الإجمالي الثاني حاصل لو كان علم الإجمالي الأول منجزا. إذا العلم الإجمالي الأول منجز، بعد ليش نحاول أن نجد علم إجمالي ثاني؟ فهذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثاني أن حكم العقل بحفظ القدرة مترتب على تنجز التكليف، والتنجز التكليف في مقام البحث لا يكون إلا بالعلم الإجمالي الأول. فالمحقق العراقي يعتبر العلم الإجمالي الأول غير منجزين، لأن فعلية التكليف على فرض استقبالي. والركن الثالث من أركان المنجزية بنظر المحقق النائم يختلف العلم الإجمالي الأول، ما عنده صلاحية لتنجيز المعلوم على أي تقدير. فعلم الإجمالي الأول مو منجز، إذا مو منجز كيف حصل العلم الإجمالي الثاني؟ لأن العلم الإجمالي الثاني طرف وجود الاجتماع عن المكتب في الثلاثة الأولى، والطرف الثاني جنوب حفظ القدرة لامتثال الحرمة في الثلاثة الثانية في نصف الشهر. هاي حفظ القدرة متفرع على التنجز. إذا لم يكن العلم الإجمالي الأول بنظر المحقق النائم منجزا فالعلم الإجمالي الثاني ما يحصل، لأن حكم العقل بحفظ القدرة متفرع على تنجز التكليف لو كان التكليف في الطرف الآخر. صحيح. فلذلك المحقق العراقي اللي يعتبر العلم الإجمالي لو غير منجز، فكيف حصل العلم الإجمالي الثاني مع أن حكم العقل بحفظ قدرة الامتثال للتكليف الاستقبالي متفرع على تنجز ذلك التكليف؟ فما يأتي حكم العقل؟ يعني أصلا ما يحصل العلم الإجمالي الثاني. هذا هو الإشكال. إشكال السيد الشهيد الثاني، إشكاله الثاني يعني يقول لو ما اعتبرنا العلم الإجمالي الأول منجزا لما حصل العلم الإجمالي الثاني. عرفتم؟ هذا ليش ما يحصل؟ لأن طرفي العلم الإجمالي الأول هو وجوب الاجتناب عن المكتب في الثلاثة الأولى أو حفظ القدرة لامتثال الحرمة في الثلاثة الثانية. هاي أو حفظ القدرة، حفظ القدرة حكم عقلي والحكم العقلي متفرع على التنجز. هذه الحرمة لو كانت في الثلاثة الثانية لابد أن تكون منجز حتى عقل يحكم بحفظ القدرة. ووين المنجز؟ بنظر المحقق النائم العلم الإجمالي الأول مو منجز، إذا مو منجز العلم الإجمالي الثاني ما يحصل، لأن طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي الثاني هو حكم العقل، وحكم العقل متفرع على تنجز التكليف. عرفتم؟ والإشكال الثاني الثالث أنه نحن نتحدث عن تنجز الحرمة، حرمة المكث في الثلاثة الأولى أو حرمة المكث في الثلاثة الثانية في نصف الشهر، والحال طرفي العلم الإجمالي الثاني وجوب الاجتناب عن المكس في الثلاثة الأولى أو وجوب حفظ القدرة. فحرمة المكس في الثلاثة الثانية هذا خارج عن أطراف العلم الإجمالي الثاني. العلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا لحرمة المكس في الثلاثة الثانية على أساس اختلال الركن الثالث بنظر المحقق النائي. والعلم الإجمالي الثاني عند طرفين: وجوب الاجتناب عن المكس في الثلاثة الأولى ووجوب الحفظ في آمن معا، وجوب حفظ القدرة لامتثال الحرمة لو كانت الحرمة في الثلاثة الثانية في نصف الشهر. فالطرفين للعلم الإجمالي الثاني هنو وجوب الاجتناب عن المكس ووجوب حفظ القدرة للامتثال. فحرمة المكس في الثلاثة الثانية في نصف الشهر خارج عن أطراف هذا العلم الإجمالي الثاني. هاي حرمة المكس في الثلاثة الثانية في نصف الشهر صحيح داخل في العلم الإجمالي الأول، ولكن المحقق العراقي ما يعتبر العلم الإجمالي الأول من الجزان باختلال الركن الثالث. وكذلك العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا لهذه الحرمة. ليش؟ لأنه من أطراف العلم الإجمالي الثاني هنا وجوب الاجتناب ووجوب حفظ القدرة. شلون يدخل؟ ايه وجوب الحفظ صحيح هذا واجب علينا، لكن حرمة المكث وجوب حفظ قدرة الامتثال. امتثال شنو؟ امتثال الحرمة لو كانت الحرمة في الثلاثة الثانية في نصف الشهر. لكن حرمة الثلاثة الثانية هل داخل في هذا العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي الثاني هل داخل فيه من أطرافه؟ لا، حفظ القدرة واجب صحيح. هذا العلم الإجمالي الثاني قدر الجامع شنو؟ وجوب، إما وجوب الاجتناب عن المكس في الثلاثة الأولى وإما وجوب حفظ القدرة صحيح لباقي الأيام. لكن هل حرمة المكس في الثلاثة الثانية في نصف الشهر هاي الحرمة داخل في أطرافه؟ التكليف المعلوم بالإجمال، تكليف معلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني وجوب، قدر جامع شنو وجوب؟ طرف الوجوب وجوب الاجتناب، وطرف آخر وجوب الحفظ حفظ القدرة. أما حرمة مداخل حرمة المكس في الثلاثة الثانية في نصف الشهر حرمة مداخل ولو متعلق للطرف، لكن مداخل تحت هذا القدر الجامع المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني هو الوجوب. وجوب إما طرفه وجوب الاجتناب عن المكس في الثلاثة الأولى وإما وجوب حفظ القدرة. فهذا القدر الجامعي هو وجوب إلى طرفين، فهذين الطرفين هل يشمل الحرمة؟ لا، أصلا الحرمة مو داخل في هذا القدر الجامع، فلذلك خارج من أطراف المعلوم بالإجمال. معلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني هو الوجوب. هذا التكليف تكليف حرمة المكس في الثلاثة الثانية في نصف الشهر، هذا التكليف مو داخل تحت هذا القدر الجامع وهو الوجوب. ولو صحيح أنه متعلق للطرف، أي متعلق للطرف شيء، وأن طرف للمعلوم بالإجمال شيء آخر، مو طرف للمعلوم بالإجمال صحيح، فلذلك ما دام مو طرف لهذا المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الثاني فالعلم الإجمالي الثاني كذلك لا يكون منجزا. فشلون المحقق العراقي أثبت تنجز تلك الحرمة بهذا العلم الإجمالي الثاني؟ فهذه الإشكالات الثلاثة وكل الإشكالات إشكالات متينة، وأنا بستغرب من المحقق العراقي كيف أثبت تنجز العلم الإجمالي بالتدريجيات بهذا العلم الإجمالي الثاني. لذلك السيد الشهيد يقول اعتذارا من قبل المحقق العراقي أن التنجيز العلمي الإجمالي بالتدريجيات كان ارتكازيا لكن ما تمكن من تخريجه هذا التنجز للعلم الإجمالي بالتدريجيات أمر ارتكازي، ولو أن مشهور الأصوليين خالف هذا الأمر الارتكازي. نرى ما هذا قال المحقق العراقي. وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص بإبراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين فعليين كالمحقق العراقي، إذ أجاب على شبهات عدم التنجيز بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطراف، وتوضيح أن التكليف إذا كان في القطعة الزمانية المعاصرة فهو تكليف فعلي، وإذا كان التكليف في قطعة زمانية متأخرة فوجوب حفظ القدرة إلى حين مجيء ظرفه هذا الوجوب فعلي الآن، لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الإنسان لقدرته قبل مجيء ظرف الواجب. وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين، وهو وجوب هذا الجامع اللي هو الوجوب، وجوب الاجتناب عن المكر في الثلاثة الأولى، أو وجوب حفظ القدرة لامتثال الحرمة في الثلاثة الثانية في نصف الشهر، فيكون هذا العلم الإجمالي منجزا. ولنلاحظ على هذا إن شاء الله عبارات إشكالات السيد الشهيد في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد وآل محمد.